بيده. الأوامر الإلهية، الطاعة، هي من أقوى أسباب النصر والتأييد من ربنا سبحانه. وما النصر إلا من عند الله، لكنه لا يتنزل إلا إذا حقق الناس نصرة دينه وشرعه. إنا لننصر رسلنا. النصر من عنده بأسباب جاءت مرتبة في القرآن الكريم. فإن الذي شرب من النهر، ذلك النهر الذي بين الأردن وفلسطين الذي يسمى نهر الشريعة، اشتهر بهذا. فمن شرب من النهر ما وجد ريا لم يرتوي، ومن اخذ غرفة بيده رواه الله واصبح مؤمنا واصبح طائعا واصبح متقبلا ومنتصرا. فالحروب والقتال يمحص الله بها العبيد المؤمنين منهم الزلازل والمحن والإحن التي تضر بالناس. ولكن الذين آمنوا والذين يظنون أن يتيقنون أنهم ملاقون سوف يلاقون الله سبحانه، هؤلاء آمنوا وصدقوا وصبروا وقالوا فمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. في هذه الحرب والعدد قليل، القليل نقص، العدد القليل نقص لأنهم شربوا من النهر فابتعدوا. الطاعة من الأسباب القوية في التأييد والنصر. ما من إنسان ظالم فلا يجد نصرة لا في الدنيا ولا في الآخرة. الظالم لا يجد نصرة لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقال الله سبحانه فلما رأوا برزوا وظهروا لجالوت وجنوده، رأوا العدد الكبير توجهوا إلى الله سبحانه، وهذا شأن المؤمن. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، وفرق بين التصبير والصبر. التصبير فعل الله والصبر فعل العبد، ولذلك سألوا الله أن يصبرهم، وهذا لا يملكه إلا الله. فالإنسان إذا ما صبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، كما قال عليه الصلاة والسلام الذي يتصبر يصبره الله. فسألوا الله سبحانه ما يملكه ولا يملكونه، وهو التصبير. ربنا أفرغ علينا صبرا، وربنا هذا دعاء الأنبياء، كما قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، سمع رجلا يدعو الله قال يا هذا أدعو بدعاء الأنبياء. فكيف إذا سمع الإمام مالك رجلا يدعو غير الله في زماننا هذا؟ الذين ينتسبون إلى الإمام مالك زورا وبهتانا. سمع رجلا يدعو الله الإمام مالك فقال له يا هذا أدعو بدعاء الأنبياء، أدعو كما كان يدعو الأنبياء. الأنبياء يدعون ربنا ربي يا رب، يعترفون بربوبيته ويعترفون له بالنعم، وهو الذي يربيهم ويربي جميع المخلوقات. رباها الله سبحانه ونماها وقواها وزادها، كل ذلك منه سبحانه. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا. التثبيت من الله والثبات من العبد. التثبيت من الله، سأل الله ان يثبته، هذا عند الله سبحانه وليس عند العبد. العبد عنده الثبات، العبد عنده الصبر، اما التصبير والتثبيت هذا عند الله سبحانه. ونحن نقول في القبر اللهم ثبته في القبر الثالث. وانصرنا على القوم الكافرين، انصرنا قوي عزيمتنا يا رب، وقوي شجاعتنا، وثبتنا وصبرنا، والقي في قلوب عدونا الخوف والرعب والخوف حتى ننتصر. سأل الله ذلك. العدد قليل، الفرق كبير وكبير، ولكنهم اتجهوا واحتبوا بالله. الناس اليوم يحللون تهاليل كثيرة بأن هؤلاء معهم إسرائيل وأمريكا ومعهم ومعهم، فإن عبد المؤمن إذا ما وقف لا يرجو من أجل مجلس الأمن إنصافا، وإنما يقف مع ربه للتأييد والنصر. فوقفت فئة قليلة قليلة مئات لا تتجاوز، عدد قليل يحارب أضعاف أضعافه عدة مرات، لا عد ولا عتاد، ولكنهم أخذوا بأسباب قوية، يعرفون أن يسأل الله سبحانه شيئا لم يكن عند أولئك. هؤلاء ليس عندهم التصبير. قال هرقل عندما سأل في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ماذا جنديا من جنوده، قال انتم اكثر عنهم، قال نحن اكثر اضعاف مضاعفة، قال ولماذا يهزمونكم؟ قال انهم اذا حملوا علينا صدقوا ولم نصبر، اذا حملوا علينا وهجموا كانوا صادقين في هجومهم هذا ونحن لم نصبر، لان التصبير من الله ولم يجدوا له مجالا. واذا حملنا عليهم صبروا ولم نصبر، صبروا صبرهم الله، هذا قبل التأييد. ثم بعد ذلك يأتي تأييد من عند الله سبحانه. أنتم تقرؤون الآيات، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أتظنون أن ثبات الأقدام بالتدريب، وإنما ثبات الأقدام من الله سبحانه. فإن امرأة لها أن تهزو رجالا يحملون سلاحا بقوة الله وبعزة الله وبمنعة الله سبحانه. قال الله سبحانه: فهزموهم بإذن الله، بمشيئة الله، بغضاء الله، وبقدر الله. هزموهم بإذن الله. فإذا النصر من عند الله سبحانه تأخذ بأسبابه لتنتصر. فإن أولئك كانوا يطيعون الله، يوحدونه، يعظمونه، يجلونه، يقدسونه، ينبذون الشرك والبدع التي تحارب الله ورسوله. والناس اليوم تتفتح عليهم الابواب، ما قفلوا بابا الا وفتح باب اخر. العلاج واضح في القران هذا. القران ليس للتلاوه وحلقات تلاوه فقط، حلقات تلاوه للقراءه الصحيحه وللتجويد وللقراءات وللمخارج وما شابه ذلك، كلام جميل، الا انه يفتقد الاساس، الاساس الايمان قبل القران، الايمان قبل العباده، الايمان قبل كل شيء. ان يكون هنالك ايمان، ايمان يحارب الناس من اجله، ليثبتوه في بلده، في قلوبهم من قبل، ليجدوا نصرا وتأييدا كان حقا، حق ان ينصر الله سبحانه المؤمن. علينا نصر المؤمنين، حق من الله سبحانه، حق لهم عند الله ان ينصرهم. والله سبحانه لم يجد ولم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. الكافرين لم يجعل الله له طريقا على المؤمنين، الطريق مقفول اذا كان المؤمن معتمدا على الله. لكن الذين يعتمدون على الناس فان الناس لا يملكون نصرا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا، وانما المالك المتصرف هو الله جل جلاله. بهذه الأدلة الأربعة كان النصر. فهذا نموذج نقرأه في كتاب الله لنؤمن به، نؤمن به ونجاهد. ولكن إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ويتحاكم لغير القرآن ويتعامل بغير القرآن، والقرآن لا يؤيد فيه لا عقيدة ولا شريعة، لا عقيدته عقيدة القرآن ولا شريعته شريعة القرآن، والبلاد هذه التي تضطرب وتموت. السبب واضح، لو نجوا واعتمدوا على الله وحكموا شرعه لأيدهم ونصرهم، لأن الشرع فيه الإنصاف والعدل. ثم قال الله سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين في كل ذنب فاستغفروا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البر الكرام وسلم تسليما كثيرا. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليك ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلا بد من ان تعاقب بمثل ما عوقبت وان لا تتعدى. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المظلوم يدعو على الظالم حتى يكون اظلم منه. يأخذ حقه ويزيد. فبعد أن كان مظلوما أصبح ظالما. فالإنسان لا يتعدى، لأن التعدي عواقبه وخيمة. كنت مظلوما فتصبح ظالما. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل حمزة رضي الله عنه وارضاه سيد الشهداء الذي تجدونه في جبل أحد، الذين يزورون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون في مسجد قباء مسجد القبلتين يذهبون إلى جبل أحد ينظروا إلى الشهداء وإلى الجبل جبل الرماة، كيف أنهم خالفوا رسول الله فكانت الهزيمة. هؤلاء الشهداء وسيد الشهداء ما عنده كفة، ما عنده ضريح، ما عنده جنايات ولا رايات، وكل قبور الصحابة، وإنما الرايات والكباب والبنايا وكل ذلك في بلاد البدع وبلاد المنكر، البلاد التي لا تحترم القرآن ولا السنة. سيد الشهداء قتل قتلة شنيعة بشروا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمثلن له بثلاثين، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. لو كان بينك وبين قوم عهد وخفت أن ينقض العهد فلا يجوز لك وأنت مسلم أن تنقض العهد إلا أن تبين لهم ذلك، فانبذ إليهم على سواء، حدثهم وخبرهم بأنك قد نقضت العهد بيننا وبينكم الحرب. كان أبو سفيان عندما دخل الروم وكان بينه وبينهم عهد، فطلب منهم لينتظر الأمد والعهد والزمن وأن يكون قريبا ثم يدخل عليه، فقال رجل وهو يركب على دابة الله أكبر الله أكبر وفاء لا قدرة، وفاء أن تفي بالعهد ولا تنقض العهود ولا تغدر الغدر لا من شماته المؤمن، فإن غدر فلا تغدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والقرآن قد نهى عن ذلك من قبل. فإذا الذي يتعامل التعامل الشرعي أخذ منك، قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يأخذ حقي قاتلني، قال أراد أن يأخذ حقي قال له فيه، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال إن قتلني قال أنت شهيد، قال إن قتلته قال هو في النار. كل هذا مبين في دين الله. فإذا أراد أن يأخذ مالك، هذا مال البترول، مال الأرض بحق، ولكن لا تزيد، لا تقل إذا أخذوا هذا أخذت منهم، وإنما أن تقف عند حدك لا تأخذ أكثر مما تستحق. كل هذا شر يجب أن نتأدب به، لا خوفا من دولة عظمى كما يقول، ولا خوفا من جوار ولا هذا ولا ذاك، وإنما خوفا من الله سبحانه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان أميرا للمؤمنين، وكان قويا وشجاعا وأميرا، عنده القوة، واجتمعت عنده الشجاعة، واجتمع مع ذلك السلطة، كل أسباب القوة عنده. فجاءه رجل وهو يكره هذا الرجل، قال إن كنت أحبك أحب الأرض الدم المسفوح، الأرض لا تشرب الدم المسفوح. قال يا أمير المؤمنين، وهل هذا يمنعني حظي عندك؟ قال لا. قال إنما تأسى على الحب النساء، أحبكم أكره الدم الأسفل من النسوان. فما استطاع أن يمنعه خوفا من الله سبحانه. قال رجل لعمر رضي الله عنه وارضاه أمير المؤمنين شتما له، شتمه أمام الناس. فقام عمر فقال له الرجل يا أمير المؤمنين، يقول تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فجلس في مكانه تأدبا مع شرع الله. فلا تتعامل، وإنما تتعامل بالشرع، لا تتعامل بالأخلاق السودانية، وإنما بالشريعة السمحة التي جاءت من عند الله سبحانه. فإني أرى أناسا يهيجون ويقولون كلاما كأنهم يتناسون دينهم وشرعهم، وبعدها لا تجد تأييدا من عند الله، ولا نصرة ولا تثبيتا، لا تثبيتا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالتثبيت كله عند الله، إن كان في هذه الدنيا أن تثبت على الحلال، وأن تثبت على المعروف، وأن تثبت على الطاعة، وأن تثبت على الحق، كل ذلك يثبتك الله سبحانه وتعالى. وفي الغمر يثبتك على الأسئلة وعلى الردود، ويثبتك يوم القيامة على الصراط. ولكن الذي لا يكون مع الله فإنه لا يجد تثبيتا. فإذا الاعتذار يقابل باعتذار مثله. فإن كانت عندك القوة ولقنت العدو درسا فذلك من صميم الدين، إلا أنك لا تزيد على ذلك بأن تتعدى لو كان بينك وبين جارك حد. فدخل فيك الجار بشبر وأنت قوي وكسرت ذلك لتدخل فيه بأشبار، ليس ذلك من الشرع والإنصاف والدين في شيء، ولا من الشجاعة ولا من الرجولة والجرأة. وإنما العبد هو الذي يأخذ حقه أو أن يثبت قوته، وبعد ذلك له أن يأخذ حقه وأن يعفي كل ذلك من الدين. هذه تنبيهات أنبه بها، وأظل أخذ مثل هذه التنبيهات بإذنه سبحانه، لأن المجال الآخر يأخذه كل الناس، ولكن لا بد من تنبيه حتى لا نصل ويصل إلينا ما وقع على غيرنا. فإن دولا كانت راسخة وثابتة ومطمئنة وعيشها رغد، الآن الجوع جردت، عذبت، ماتت، كل هذا أسبابه واضحة. فإن الإنسان عليه أن يبتعد من الصلص، الصلص ظلمات يوم القيامة. صاحب العمل لا يظلم العمال، العامل الضعيف أن تعطيه حقه قبل أن يجف عرضه، لا تؤخره ولا تماطله. فمثل الغني ظلم أيضا. صاحب المال إذا أخر ذات العامل ساعة فهو ظالم أيضا. الظلم، ظلم الرجال للنساء، وظلم النساء للرجال، ظلم الأطفال، ظلم الأيتام، ظلم الفقراء، والفقراء في السودان أو في العالم، بالفقراء يرزق الناس ويفطر الناس. فإذا ما الناس تلوا على الضعفاء في بلدهم فإن كارثة تحل بهم. فلا بد من الإنصاف، الإنصاف في كل الأمور من الصغير أو الكبير. لا بد من أن نكون مأخذ، أن نأخذ بشرع كتابنا وبشرعنا الحنيف الذي جاءنا من ربنا سبحانه. توفي في هذه المدينة وفي قرية والصفاف، والصفاف توفي في امرأة أهلها وأسرة هذه المرأة يهتمون بالقرآن وبالدين، وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا اهتم بالدين ألا ينقصه ما ينقص البشر، ولكن الاهتمام بأي أمر يؤكد أن الإنسان فيه من الخير ما فيه. لأشكرنك معروفا هممت به، إن اهتمامك بالمعروف معروف، معروف الاهتمام بالمعروف، وإن لم تفعل المعروف فهذا أيضا معروف. فالاهتمام بالدين أن تفتح دارك وبيتك ليدرس الناس ويتعلم الناس، لا كل العلوم، وإنما أعني العلم الشرعي الحق. السودان فيه علوم إلا أن 90 وأكثر من ذلك في 100 كله باطل. فالذي أبطله العقيدة، العقيدة فاسدة فسدت كل شيء. يدرسون ويدرسون عقيدتهم في البشر ففسد عملهم، وعملهم فاسد لا ينفع ولا يشفع عند الله سبحانه. ولكن الذي يؤسس عمله على العقيدة الصحيحة هذا من علامات الخير الكبرى والتوفيق العظيم. دور ومنازل فتحت لهذا العمل، لا أقول، وإنما فتحت لي لتدريس العقيدة الصحيحة. والقرآن لا يمدح إلا من فتح لهذا الأساس. دار الأرقم لابن أبي الأرقم، رجل عنده دار، داره أرض من الحرب. معنى ذلك أن الذين في دار الأرقم هم أفضل من الآلاف الذين في الحرب. الدار في مكة والبيت في مكة، ولكن الذين يؤمنون البيت فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه دليل، وأولئك عدد كبير يصلون في الحرم ويكرمون الناس ويقومون بالحج وكل هذا، ولكن العقيدة في البشر. فأشهد بالله سبحانه، وإنما كان هذا العدد القليل هو المقيم عند الله سبحانه. أي إنسان لا يعرف العقيدة ويؤيد العقيدة ويبدأ عليها العمل، لا أقول يبدأ لينتهي بالعقيدة، يعني العقيدة ما هي الصلاة والعبادات ومرحلة تقول خلاص انتهينا من المشي التالي، هي تقوم معك في كل العبادات وفي كل القربى التي يبتغى بها القربى والزلفى عند الله. ولو أبى الناس ما بيحبوا العقيدة، كلام في التوحيد ما بيحبوا، لأنه من أدب العجائب أصل كلامي كله حب أي حاجة ثانية. تكلمنا في أي حاجة ما شاء الله، لكن في العقيدة ما في ولا بد من الكلام في العقيدة وفي التوحيد خاصة في بلدنا هذا. ففتحوا ديارهم هذه الأسرة. وأما مراد مبارك حسن ذكرني بأخيه الذي توفي قبل زمن مرار، ذلك كان وعرفناه بدينه وشهامته، وهذا عرفناه بخلقه وأدبه. وإني لا أمنح لكم رجلا إلا إذا عرفت ولم أعرف، عرفت بنفسي أنه رجل ما وقف ضد دعوة الله يوما، ولا مقاس لنا نقيس به الناس إلا دعوة الله. دعوة الله أعني توحيد الله، الذين يقفون مع التوحيد. هؤلاء هم الذين لهم صلتنا بهم صلة وأخوة في الله، الذين يؤيدون الدعوة، دعوة الله سبحانه. هؤلاء لنا بهم صلة وأخوة في الله، الذين لم يحاربوا الدعوة ووقفوا مسالمين نحترمهم لأدبهم وتهذيبهم. الإسلام ينشد الأدب والأخلاق الفاضلة. فنحن نسأل ربنا سبحانه أن يقوينا في ديننا، وأن يلهمنا رشدا، وأن يهدينا سبل السلام والرشاد، وأن يبصرنا في ديننا ويقوينا فيه، إنه هو القادر على ذلك. وأسأله سبحانه لهما المغفرة والرحمة، وأن يجعل قبريهما رياضا من رياض الجنة، وأن يجمعنا بهم على سرر متقابلين. وأسأله سبحانه لبلدنا هذا عزة وقوة ومنعة بدينه وشرعه أن يطبق فينا. ونسألك يا ربنا أن تهدينا إلى ما تحب وترضى، وأن ترينا الحق حقا، وترزقنا اتباعه والباطل باطلا، وترزقنا اجتنابه. اللهم أعط كل سائل سؤله فيما يرضيك ويرضي رسولك وبلغ المقاصد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك غريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أنصر عبادك المؤمنين الموحدين في كل مكان. اللهم إنهم ضعفاء، فأيدهم بتأييدك يا رب العالمين، وبجنود من عندك يا رب العالمين. اللهم أنصرهم على كل طاغية وجبار في الأرض، وعلى كل ظالم في الداخل والخارج وفي كل هذا العالم، فأنت به عليم. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، ووحد بين صفوف المسلمين، واجعل النصر والسعيد لأمة سيد المرسلين يا رب العالمين. اللهم يا من قلت أدعوني أستجب لكم، حقق آمالنا وارض ديوننا وحسن فروجنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم يا من قلت أدعوني أستجب لكم، أنقل هذا المجلس إلى عرصات الجنة إلى الفردوس الأعلى على سنن المتقابلين، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.